ما تنسوش ان لقمان عليه السلام لما يقولوا بنصلي الحكم بتاعته ولقد اتينا لقمان الحكم وذو القرنين لم يخلق نبيا كذا لقمان تحضر عندي ذلك ولقد اتينا لقمان الحكمه هينصح ابنه وده نموذج ربنا جايبه عشان طول ما انت قاعد في البيت تعمل زي لقمان قل لولادك يا بني يا بني يا مراتي يا امي يا ابويا يا خالتي يا عمتي اتقوا الله فيه موت فيه قتل فيه قيامة عدو رب يحكم جاب ربنا في القران لمالك نصح ابراهيم لابوه لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر نصح لقمان لابنه نصح نوح لابنه اللي الغلب نماذج في القران اسماعيل كان يامر اهله بالصلاه والزكاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها ربنا ما خلاش حاجه دي يا بني لا تشرك بالله وصل الانسان بوالديك عباد الله ولوالديك يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك المراقبة إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله بيعلم ابنه المراقبة لله لا تصعد خطاك للناس لا تمشي في الأرض لا أحد اوعى تتكبر اوعى تدق في الأرض اوعى تقعد وتعرض وشك عن العالم نعم الله ظاهرة وباطنة أثبتها الله عليكم اللي يؤمن بالله وغير سمسكت بالسمسكة بالعروض الوثقى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الرب بيقول ما تفكروش إن أنا حتى في حاجة انتوا كلكم عندي روح واحدة خلقكم بعثكم موتكم ان الله سيحيي الحساب واخيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ما يمكنش الاب ينفع عن ابنه الابن ما يمكنش يفني ابوه كل طفل تعالى من ابوه كل انسان قدم او ضرب عنكم ولا مولوده وزاد عنه والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم حتى الدنيا وبعدين الخمسه مفاتيح الغيب ان الله عنده علم الساعه يعزيهم الغيب ويعلم ما الحق حتى لو قالوا الواد نفسه قلبه بيدب ولا حياته كويسه في الجريمه بيقدروا يجيبوا معلومات عن الارتباط من حيث الحياه سهل انما لحد الان لا يستطيعوا انهم يعينوا الذكوره والانوثه طبعا ولو فرض انهم عرفوا الذكوره والانوثه ربنا هو يعلم ما في الارحام مش بس الذكوره والانوثه ده بنت ذكر وقلت تعالى الذكر ده هيبقى شكله ايه لونه ايه هيطلع سعيد ولا شقي هيطلع غني ولا فقير غبي ولا ذكي هيطلع ضلالي ولا مهتدي الوراثه اللي جاي هيحيى معاه هينزل ولا هيموت بعد ما ينزل مخلقه ولا غير مخلقه هيجيب من امه ايه في اخلاقه من ابوه قانون الوراثه لا يمكن ابدا مهما كان العلم ونحن لحد احنا يا دوب ده احنا بنحاول نعرف ان كان ذكر ولا انتبه اما اعماله واما شقاه واما سعادته واما رزقه ابدا ويعلمه في الارحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه ما يرى ان تموت ان الله عليم خبير حيث قطعتكم بقى ان شاء الله في ركعتين اخرانيين لاربع ركعات شفت السجده والربعين بتوع الاحزاب نبقى نتكلم عنهم مع ليله القدر اللهم وفق وتقبل يا ارحم الراحمين. الا نزلت 21 رمضان ومذهب الشافعيه وهو المذهب الغالب على المصريين جميعا ان ليله القدر عندهم هي اول ليله في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان يعني في الليالي الفردية الوترية ليلة 21 اللي هي ليلة 23 25 27 29 الإمام الشافعي رحمه الله صمم دماغه على أنها ليلة 21 لا تتبدل ولا تغير. طبعا عبد الله مسعود ومعاه الجماعة الأحناف كلهم حددوها بين 27 اللي الرسميات على الآن لأن مصر كانت ماشية على مذهب أبو حنيفة أيام محمد علي فانتصروا لمذهب أبو حنيفة وخلوا الليلة بتاع الاحتفال لـ 27 ولو كان جه حاكم شافعي كان برضه خلاها ليلة 21 وقلت لكم إن لعن الله السياسة دايما بتتدخل في الدين على حسب ما ذكر الحاكم يبقى شافعي يخلي كل امور ماشيه فريق يجي حنفي يقلبها تاني حنفي كان دي عباره عن بدله بنقلبها على البطانه والطهاره حسب ما ذكرنا. ايه اللي خلى شافعيه يقرروا بان يلتقى القدر ليله 21؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الصوره الكريمه انا انزلناه في ليله القدر والرسول قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه فأصبح ليلة القدر تساوي في الفضل صيام رمضان وقيامه لأن هم الثلاثة يعلم الاسلام من الهجره. اللي يصوم رمضان ايمان واحتسام يغفر له ما تقدم، واللي يقوم رمضان اللي هي التراويح يغفر له ما تقدم، واللي يقوم ليله القدر بالذات يغفر له ما تقدم. فلما وجدوا عنايه الاسلام بها قال يا رسول الله لم نعرفها منين؟ انهم في الاول التمسوها في الوتر من العشر اواخر من رمضان، حب يوسع الدايره عشان الناس لو عرفوها بدايره محدوده هيعدلوا بالليله دي ويكسروا عيد الشهر. فكان الاول التمسها في العشر اوائل ما لقاهاش، جه في العشر الاواسط من يوم 11 لحد يوم 20 ما لقاهاش. قال جبريل وقال له ان الذي تطلبه امامك الليله اللي تطلبها لسه قدامك، لا في الثلث الاولاني ولا في الثاني. الثلث الثالث اللي احنا اوله الليله دي. فلما قال الرسول يا رسول الله العظيم يعني احنا مشتاقين لصادف الليله دي، ما تقول لنا فين الليله؟ قال طيب ربنا يسهل. فذهب ونام، ونوم الانبياء كيقظتهم وبينما هو نائم إذا رأى ليلة القدر محددة، ربنا بدأها له محددة، وبقى فرحان جدا وقام من النوم عشان يخبر الصحابة ويبشرهم ويحدد لهم الليلة بالذات عشان يعتنوا بها ويبقى بقية الشهر اختياري. فخرج إليهم ليخبرهم بالليلة، أتاري كان فيه نفرين من الصحابة، حدث بينهم سوء تفاهم، حدث بينهم سوء تفاهم، فبيجات له واحد بيده ياخذ الكلام، ده حرام لا ده حلال، أنت غلطان لا أنت أنا مصيب. فارتفعت اصواتهما، الرسول بيسمع لا الزعيق، وكان ابغض شيء الى قلب النبي الزعيق والخناق والبغضاء بين الناس، كان دي تقلبه جدا. فمن شده قلبه على الزعيق اللي حصل على مفض المشكله والخناقه، جه الرسول يفتكر الرؤيا نسيها، نسي تحديد الليله هي ايه، طلع حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فلما الرسول تالم وانقبض الجهاز العظمي والدم بتاعه نسي، قال لا اله الا الله. فجينا الصحابه منتظرين يبشروا. قال لهم اريت هذه الليله وخرجت لاخبركم بها، ولكنه تلاحى فلان وفلان، تلاحى يعني تلاحوا مع بعض، فنسيتها. ربنا عشان يعاقبكم راح من السؤال. فلما قال كده الصحابه الغبر، نعم ده الله كده جايلنا ايه اللي جاب؟ منا في الله يا فلان يا فلان. النار بيخرب الديار وبيضيع حتى بركات السماء. لا اله الا الله. دب اليكم دعوة الامم. من قبلكم العداوة والبغضاء، ألا إنها هي الحادقة؟ لا قلت عليكم الشعر ولكن تعالوا دين. قالوا يا رسول الله الرؤية ما فيش منها حاجة فاضحة خالص، كلها راحت. قال ذهب من دماغي تحديد الليلة، ولكن الذي أتذكره الآن من الرؤية، طبعا ده نبي ما يقدرش يجيب في الرؤية حر ما يكونش متحققه، لأنه أخبر بأن اللي بيجزم في الرؤية أو أي واحد يألف رؤية يكلفه الله يوم القيامة انه يربط حبتين شعير مع بعض. هم ما ربطهمش يخش الجنة. يقول له يا رب الشعير ارتبط ازاي؟ يقول له زي ما كنت بتربط وتألف رؤية. لأن الرؤية دي رؤية لوحده. فاللي يدعي بأنه شاف بليل كذا وشاف في عسل سودا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء. يعني قال عن الناس عند الله من ما يدعى حلما لم يرى. من تحلم بحلم لم يرى. كلف أن يعقد بين شعيرتين. فرآه بالبعد. قال طيب اللي اتذكره من الرؤيا انني ما اعرفش ان اعرف صبيحه الليله بالرؤيا برضه. ايه صبيحتها؟ كانت سجدت في صلاه الفجر على ماء وطين. لما جيت اصلي الصبح لقيت بعد ما سلمت من الصلاه الجبهه بتاعتي على ميه وطين. فشوف هو الليله اللي هصبح الصبح قبل ما اروح وطين تبقى ايه الليله بقى؟ انا على كل حال برضه على لأنهم منتظرين طول الشهر حتى جه يوم 21 رمضان زي بكره ان شاء الله الصبح. اتاري المطر نزل ليله ال 21 طول الليل مطر. المسجد معرش بجريد زنخ لان سقط الميه. الارضيه بتاع المسجد على الطبيعه بتاع الارض الرمليه، لا فرش ولا كليمه ولا سجاير. فجم يصلي الفجر الارض بالعطين. فسجد النبي على ماء وطين. سلم على يمين وعلى شمال فوجد المأمومون على جبهته الماء والطين. قالوا يا خساره ايه كانت انت امبارح؟ لانه اخبرنا بان علامتها انه يسجد في صبيحتها على ماء ايه؟ وطين. يبقى فاتتنا الليل الماضي. الشافعي دلوقتي مسلم ما فيش شك. فالشافعي ربط عند كده. علق على دي وهي خرافية الآية 21 لا تغير. هناك أئمة قالوا يا شافعي هي سنتها فعلا كانت 23، ولكن الله لا يبقيها في 21، يطورها في الآية الوترية سنة 21 سنة 23 سنة 25 سنة 20 29، فهي متنفلة حتى يعمر الله الشهر كله بالخير والآية كلها تعمر بالخير ويبتهد العباد. ليلة القدر يجوز ان احنا نشير لها بكره ان شاء الله في الخطبه، يعني اذا كان لان اخرى ميعاد فتح مكه، بكره 20 رمضان هو الميعاد اللي كان الرسول في قلب الكعبه وعمال يقول الحمد لله لا اله الا الله وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزمت احزاب وحده، وفتحت مكه وكان يوم 20 رمضان في السنه الثامنه من الهجره، كان يوم الفرح الاكبر واسترداد الحقوق. فهنتكلم ان شاء الله بكره في الخطبه الاولى فتح مكه، وهنكمل الخطبه الثانيه ان وجدنا فرصه ليله القدر عشان ننبه الناس اللي مش هيكونوا موجودين الليله. انما اللي يهم الناس سميت ليله القدر، القدر معناه الشرف والمنزله، وقال له قدر عندي يعني له شرف له منزله عاليه، فهي ليله الشرف ليله القدر ليله السمو ليله العلو. وربنا اعتبر ان احياء بالعباده بمنزله احياء 1000 شهر، وال 1000 شهر لما تكتبهم على 12 تجد فيهم حوالي 83 سنه وتلف، خد بالك كويسين، ما كل ليله واحده ربنا هيكتب لك ثواب 83 سنه، او حد منا بيعيش 83 سنه نادر، اعمار امتي ما بين 60 و70، ليله واحده ربنا هيديك فيها ثواب اكثر من 80 سنه لنعم من الله. طب نحييها بايه؟ نحن نحييها اهو، نحن عايشين اهو طول رمضان ما شاء الله واخدين الشهر من اوله، فقران جه احياء قران واستماعه وتلاوته وصلاة التراويح والعلم وتفسير القرآن واجتماع على الطاعة وتعمير بيت الله بالتبرعات، واللي بيطلع بقى بيطلع بقى خلاص الساعة 12 على ياسر من الساعة 1 إن كان هيتسحر ولا تدخل خلاص يعني الليل استوعبناه. الواقع إن هذا خير الحياة بني آدم اللي يكون عنده خلص بعد كده ويقدر يضم شوية السفرات، لأن السيدة عائشة ما قالت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر، ربنا شرح صدري واطلعت في قلبي على إن ليلة القدر. يعني نصيحتك إليه أن لا أن يقول يا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنه، أحسن كلمة تقولها ليلة القدر، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فيها ناس بقى بيحبوا ده بيزودوا دايما كده باستمرار، يعني دافع عن الرسول وعن ربنا، ربنا قال بوم قول بوم بوم، النبي الآن كلمة يحط عليها عجل، والمؤمن المؤدب ما يزيدش. يعني أبو بكر الصديق وسيدنا عمر اللي كانوا بيحبوا ده الموت يجي يتحد يقول اللهم صل على محمد، لا تيجي تحسب اللهم صل على سيدنا، يا سيدي كلمه سيدنا دي استطلاع كده دي من يوم ما جابوا كتاب سيدنا وجابوا السل للتمر وبقى فيه ساده وعريق، يا سيدي ابو بكر اللي بيحب النبي اكثر منك في مصر يقول اللهم صل على محمد، بتخلي النص ما هو انها فلسفه. يجي هنا برضه النبي ليله القدر يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، يقول اللهم انك عفو كريم حليم، ما احضر ما هيفتحه، ما هو ربنا كريم وحليم، قول بقى عزيز منتقم جبار، قول بقى كما ده تفعي ونسير دعاء الاصل. دايما ما احدث الناس بدعه الا رفع من السنه يسلخها، يجعل المؤمن يكون مؤدب مع الالفاظ اللي وردت، لان هذه الالفاظ صدر من واحد يوحى اليه، وكلام عباره عن دواء، والدواء الزاد نقطه بيضر والنقص برضه بيضر. هو قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ثلاث جمل. ان حبيت تقول لربنا بقى حليم كده قول بقى بعد ما تخلص الدعاء يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم، قول بقى على كيفك، لا ما تجيش في اسرائيل دواء وتحط له زياده من عندك انت، يبقى فيها تعدي وفيها ضرر. ما صلوا على سيد البشر. اول شطر انا عام لقيت الحلقه الثامنه والستين فيها في اول السوره حمد الله عز وجل وشكر وثناء عليه باعتباره خالق السماوات والارض وشاعر الظلمات والنور، ودي عظمه طبعا لا يمكن يداني الله فيها شيء من مخلوقاته. الخلقه دي بتاعته السماء والارض واللي فيهم وما بينهما والظلمات والنور باعتبار الشموس والاقمار والنجوم والكواكب، ومع هذا الخلق والابداع فالذين كفروا بربهم يعملون بيساووا ربنا بيض بالشركاء، يعني كان زي ما تقول انت واحد فلان اديته 100 جنيه وخدت عند ضيف شهرين ودخلت ابنه الجامعه وبعد ده كله بيشتمني الرب عز وجل من غير تمثيل بيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ومع الارض ثم الذين كفروا بربهم. يعني العدل لا بربه العدول، يعني يعدلون عن توحيد الله الى مساواه الاصنام بالله، وهذا منتهى السفة والخسة والدناءة، لان هذه الاصنام احجار نحتوها بايديهم من الجبل، فكيف يسوون بينها وبين الخالق العظيم سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجر واجر مسمى عنده ثم انتم تبصرون. خلقنا من طين ده كلام مسلم لا نشك، وساعات يقول من تراب برضه ما نشكش، وساعات يقول من ماء، والله المي على التراب فهمي بطين فالثلاث عناصر بيكملوا بعض. فالآلف يقول من ماء صدق، تراب صدق، طين صدق، لان احنا عبارة عن ايه؟ ما احنا زرع برضه، ما احنا زرع من هذه التربة، وزي التربة بيطلع من التربة وبتغذيه العناصر 16 او اللي بتشبه اكثر من 16، احنا برضه كده. ليس لها امتياز ابدا على النبات او على اي حيوان اللهم الا بالروح الذي نفخها الله فينا فصيرتنا ادميين، لنا النطق ولنا البيان ولنا المعرفه والادراك لله عز وجل الخالق. نحن لو ربنا شال الروح بتاعته دي وقال وبلاش بقى نتعطف به من روحي، نبقى نصبح حراره عن حته بالكون، جماد حيوان نبات ما حته ما بالكون الثاني الصامت. خلقكم من طين، ولذلك ما بنموت وبنتحلل العناصر بنرجع زي ما قلنا قبل كده، بنرجع تاني للطرابيه، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا كما بدانا خلق نعيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم. مفيش بقى عنصر اجنبي عن الارض الا الروح اللي عليها السعاده والشقاء دي، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ودي مش جايه من الارض، دي جايه من الله نفحه منه وبتعزله عند الموت. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك، فالارواح جايه الابدان دي بلاء، فاما ان ينفعها الاذى ويزكيها واما ان يخيبها وينسيها. والسيد بدا فعله الله، خلقكم من طين ثم قضى اجلها واجل مسمى عنده. ايه الفرق بين الاجلين؟ هو ربنا ادى اجل من يوم ما تولد لما تموت، واجل ثاني من ساعه ما تموت في البرزخ لحد لا يوجد يرى. العلماء قالوا ان اللي بيصل رحمه وبيبر والديه وبيعمر بيوت الله ويكرم الفقراء وسيرته وسلوكه كويسين، يوم ربنا يجد وجوده مصلحة في الكون، وجوده في الحياة يعني ما ينفعه الناس فينكثوا في الأرض، يوم ربنا يجيب له المدة بتاع البرزخ يضيف له الأجل بتاع الدنيا. موضوع كلهم بتوعك من ساعة تنولد إلى أن تقوم الساعة ده كله أجلك، فلان من ساعة ما ينولد لحد الساعة ما تقوم المدة مثلا 50,000 سنة أو 50,000,000 الله أعلم، منهم في الدنيا مدة 70 سنة والباقي كله في المرض. إما رب العزة يجدك وهو أعلم انك انت نافع الكون ياخدك بالمده اللي حلقت العودة في القبر، ثم انت نايم في القبر مالكش فايده هناك، يضيفوا له 10 سنين من طول القبر دول، ضيفوا له على مده بتاع الدنيا خد بالك. ولكن انك انت عاكس يقول يخصموا محاسبه 10 سنين اخصموا له. هكذا فصل ابن عباس واستدل على ذلك بقوله تعالى في الايه ثم قضى اجل واجل مسمى عنده، في عنده اجل مسمى عمومي، تعطيع هذا الاجل وتسليمه وتوزيعه على ناحيتين، ناحيه الحياه في الدنيا وناحيه البرزخ، يرجع الى عمل الانسان وسلوكه. واستدل ايضا بقوله تعالى في سوره فاطر اللي ان شاء الله هنسمعها قبل سوره ياسين مباشره، قوله بقى الله الثاني ان شاء الله الله الجاري، قوله تعالى ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. يعني ربنا قال ما حدش بيعمر يعني يزيد عمره او ينقص من عمره الا برضه ما احنا ثابتينه عندنا، ان من اراد ان ينسي الله له في اجله يعني يخفض اجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. يا رب يا الاجال مش محدده ولا ايه؟ المحدده انها معلقه على اجال، ان فلان عبد اللطيف المفروض ان هو يموت من 18 70 سنه، انما ربنا برضه كاتب فيه عنده يقول لمناسبه بر بوالديه وسطه وارحامه هنخلي 70 دول 90 هنجيب له 20 من قبل، لانه وصول ارحام وسط ارحام بتطول الاعمار وتعمر زياده. صلوا على خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام ثم انتم تنتظرون ناس بتشك. طيب وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. المفسرين هنا بيقولوا هذه الايه تقطع يعني جزما لا شك فيه ان نسبه الله عز وجل للسماء كان اثباته للارض. فعلم الله واحد. فلا يظنن ظان ان معنى ان ربنا استوى على العرش انه اصبح بعيد عن الاخبار وعن الاحداث اللي في الدنيا هنا، لانه مكانه بعيد فين عن ولا ما يروح له وفين على ما يسمعوه تكون خرمة ملطة. قال لا، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وفي آية تانية في سورة خضر المؤمنون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما خلقنا للسماء والارض ما ظنوش ان احنا غافلين. وفي حديث صحيح، من فضلني على يونس ابن متى فقد كذب. قالوا اشمعنى يونس؟ قال لان يونس التقاه الحوت وهو مليم، وغاص به الحوت في قاع البحر، والحوت ابتلع حوت اعظم منه، فاصبح يونس في قلب بطن الحوت والحوت في قلب بطن حوت ثاني، وجاء ظلام الليل مع ظلام البحر من تحت، فاصبح يونس في جوف ظلمات داخل ظلمات داخل ظلمات. وهناك نادى يونس في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك. قال له الله لا اعبدك يا رب في وقت وفي مكان، لا ملك ولا نبي، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب بعدك عملك فيه، لا في الزمن ده ولا في المكان ده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انا انساك عن الظلم، انا اللي غلطان يا رب، انا اللي تعجلت وطلعت من غير ما تذهب منك، وانا السائل ان الحوت يبلعك. فرب العزة قال له حاضر يا يونس، الم انت ذكرتني وسبحتني؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. قال له يا حوت يلا اطرد الامانة اللي معاك، رجعها زي ما كانت، جه على شط البحر وقفزه قفزه، وطلع سيدنا يونس وراح لاهل نينوى وهم بلده، ورجع ربنا ابصار ثاني وجدهم امنوا بعد ما كانوا مزهقينه، امنوا 100,000 او يزيدون، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا. الليلة في مكان مبلوع في المية تعاكس تماما ليلة الرسول مكان في فوق هناك عند العرش ليلة المعراج، وبيناجي ربه. فالرسول بتاع معراج، قال ربما الناس يظنوا جهلا ان رسول ليلة المعراج كان اقرب مكانا من الله من يونس اللي مبلوع في قلب بطن الحوت، والحوت في حوت، والاثنين في قلب المية وفي ظلمات الليل. فربما ظن انسان بان كل واحد ما ينزل في الارض يبعد عن الله، كل واحد يطلع من فوق يهرب من الله مكانه. فالرسول عشان يقول لهم ان نسبه الاماكن كلها يا الله وحده، قال من فضلني على يونس ابن متى فقد كذب. مش من التفضيل بتاع المنزله، الرسول ما هو منزلته فوق الرؤوس، هو افضل من يونس وجد يونس وابراهيم الخليل ولم يكلهم. الحقيقه مش من الفضل بتاع العلو، ده من الفضل من جهه المكان والقرب، حتى لا يظن ظان بان الله عباره عن مثل المواد موجود في حته مخصوصه بذات محددة يحيط بها الإنسان، ولذلك رأوا أن اللي يطلع من فوق يبقى أقرب له يسمعه زي العربي. ما قال له ربنا قريب فيناجيه أم بعيد فيناديه؟ إن كان بعيد شوية يزعق عشان يسمع، وإن كان قريب تعالى معلنا. فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولما رجعوا من السفر قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، زعقوا قال إن بقى حلقوا حيلكم على رسلكم، انتوا عاملين كده اربعوا على انفسكم، امحلوا ارفقوا من نفسكم شويه، ترجعوا لي. ان الذي تدعونه ليس اصم ولا غائبا، وانما تدعون سميعا بصيرا، وهو اقرب اليكم من اعناق رواحلكم. اقرب لك من العنف بتاع الرحله اللي انت جبتها، فانت ارجع لي. طيب، ولهذا جاءت الايه بتاع الحديث هي لسه هنسمعها، ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم ولا خمسه الا وثالثهم. بعد هذا البيان في الالوهيه وصفه العلم والقدره الخلق، ربنا قال بقى وما ياتيهم من ايه الا بيعرضوا عنها. واهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، فاهلكناهم بذنوبهم واحسنا عليك ارض اخرين. يبين ربنا عز وجل بان ياما ناس راحوا في داهيه من تحت راس التكذيب ده، بل هناك ناس بلغ العناد والصلب منهم حاجه من اقرب ما خلق الله. ايه؟ قال بهم كان فيه ناس قالوا يا محمد احنا لا نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. خد بالك اللي هي سوره الاسراء اللي سيبوها من الشيخ شعبان في الاسراء، لازم اربع ملائكه ينزلوا من فوق ومعاهم كتاب من عند الله يذكر بوتك خد بالك ولن نؤمنك حتى تنزل عليك كتاب النقاب او ترك ولن نؤمن رقيك حتى تنزل عليك كتاب النقاب. فرب العزه يعني رسول الله يا رب قال نشوف دول لو نيتهم الخير كان عندما انشق القمر لهم كان انتهى. كان عندما شافوا الميه نبع من بين اصابعك انتهى. كان شافوا الجذع حان انتهوا. الغمام بيزورك وانت ماشي في عز الصيف كان انتهى. المعجزات دي كلها انما دول معاندين. ولو نزلنا عليك كتابا قرطاسا من السماء كتاب فلمسوه بايديه لقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. مفيش فايده. الدول لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. اذا اصطدمت رؤوسهم بجدار جهنم وارتفعوا من نارها يقولوا امان ربنا ابصرنا سمعنا هدول سمعنا مش شعبان عيد. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح انا موقنون. خلاص فهمنا الكلام مظبوط. ما يقول ده كده بقى مش شهاده دي بعد ما جت جهنم لكم تقولوا انا موقنون هم كده. فالايه هنا في سوره الانعام وبعدين رب العزه جه الاخر قال ده طالبين ايه؟ ايه طالبين يا كمان؟ قال يا رب يقول لهم ليه ربنا ما بعتش ملك من عندك؟ مش ملك محمد ايه اللي هو فقير وجد ومضطر؟ ما بعتش خد بالك. فقالوا لولا انزل عليه ملك. ام ربنا قال طيب ما احنا لو جبنا ملك الملك لو جبناه في صورته الاصليه لصعقتم جميعا. لانه لا يمكن للبشر كبشر ان تتحمل خلايا بدنه ومقومات جسمه رؤيه الملك على الاصل. الرسول نفسه كان اذا راى جبريل على حرقته الاصليه يغمى عليه ظهره من عظم خلق جبريل. شافه مره واحد يوم البعثه فاتبد الافق فراح مغمى عليه. وجيه يجي للخليج قال الحلو زملوه زملوه. يا دوب ربنا لسه المعركه ثبته لانه شافه فوق ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. هنا ما اغمش عليه بقى لانه كان في ضيافه الرب اثر على عبده. لا جبريل بقى ولا غيره يقدر يحرك في حاجه. فربنا قال لو بعتنا الملك على صورته الاصليه عشان يقلع الناس دي هيموتوا هيصعقوا برؤيته. فهنضطر احنا ان احنا نخليه ادمي لحد ما يبلغ. فلما هيجي ادمي الشك هيرجع تاني. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر هيموتوا ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. هنضطر نخليه راجع عشان يقدر يفهمهم. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يبقى يقول يا ترى هو ده ملك. والقلب راجل ولا هو راجل وبيضحك علينا ما هوش ملك. فالشبهه هتبقى لا توحدوا الله. اخيرا ولقد استهزئ الرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون كل سير في الارض ثم انظروا كيف كان عن المكذبين الى ان قال قل لمن ما في السماوات اذكر الله كتب على نفسه الرحمه. وهذه ايه من خير الايات المبشرات. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقد ثبت في جملة أحاديث في البخاري وغير إن الله خلق الرحمة مئة جزء أنزل منها في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلق كله حيوان وإنسان حتى ترفع الفرس رجلها عن ابنها مخافة أن تؤذيها. الرحمة اللي موجودة في قلب الأم والأب وبينك فيها بين حتى الحيوان كل هذه الرحمة اللي في الأرض والانفعال والوجدان والرفقة كله من أثر جزء واحد من رحمة الله. قال وادخر إنه 99 جزءا يرحم بها الخالق يوم القيامة. اللهم اشملنا بهذه الرحمة يا الله. أيها الأخوة لم يبقى لنا قبل أن نقوم إلا الربعين اللي فاضلين اللي هنسمع منهم في كل ركعة نص ركعة في سورة الأحزاب. شوف شعبان هيراهم الان افتحوا ودانكم اظبطوا وشوفوا ربنا بيقول النبي ايه في اول ايه. يا ايها النبي اتق الله. يا الله ده الواحد منا بيقول لزميله بيزعل يقول اتق الله الان ويروح يرفع عليه دعوه رد اعتبار. انا عملت حاجه ده انا احسن منك ده اللي كنت وصلت وانت لسه يا اخي قلت حاجه بقول لك اتق الله. ده سيد الخلق ربنا قال له يا ايها النبي ايه اتق الله. يا سلام. والراجل اللي مالها سيدنا عمر واحد من جماعه من جاليطين قاعد قال له عيب يا اخي تقول عمر الا الشياطين بتفر منه تقول له اتق الله. قام عمر راح ساكت رفع صدره قال له بس انت يا منافق دعه يقولها. لا خير فيكم اذا لم تقولوها لي ولا خير فينا اذا لم نقبلها. لازم الشعب يقول الحكومة اتقوا الله، لازم انتوا تنصحونا واحنا نسمع. اذا ما قلتش يبقى انا خير فيكم وجبناء، واحنا اذا ما سمعناش لمات مسترفين دكتاتوريين فلا خير فيكم اذا لم تقولوها، ولا خير فينا اذا لم نقبلها. يا ايها لم يتق الله. وعد اسمعوا كمان ان ربنا ما جعلش الراجل من جوفير في قلبه، وان مهما جبت ابنه وربيته الراجل الله من ملجأ ولا مستشفى ده برضه هو ده يسيبه لاهله لابوه، حرام عليك ما تقولش لابنك، لا تتبنى واحد باسم من ابنك لصلبك، لان لا يمكن ما جعل ادعياءكم ابنائكم. وكمان مراتك اللي قلت لها متحرم علي على المذاهب الاربعه شافعي وحنفي ومالكي، لا يحررك شيخ كد كل قال لي مراتك تقول لي يوم حرمت لي يوم، ازاي تشبه مراتك بامك؟ امك اللي بتحرم عليك ولا الحرمه والكرامه، ازاي تشبه مراتك محل الشهوه اللي بتنام معاها؟ عمك فربنا قال لك قال الكذب كله، ما جعل النسوان اللي انتوا بتظهروا منهم امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابنائكم، ذلكم قولكم بافواهكم، ده كلام تقولون والله يقول حق. اما نعمل ايه في العيال؟ ادعوهم لابائهم. طب ما عرفتش ابوهم مين؟ قال فان لم تعرفوا ابائهم فاخوانكم في الدين. هاتوا اي اسم بقى، اي اسم اخترعوا انت وسوس شك بقى، والتزم بتربيه وجه الله. وما يكبر قول له ابوك مات في الحرب مات شهيد، ويطلع العيل هو مال ولا ابوه؟ ليس الفتى من يقول كان ابي، انما الفتى من يقول انا. وهنسمعوا ميثاق الله عن الانبياء، ان ربنا خد معاهم دول انبياء، خد منهم مواثيق سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا رسول الله. وهتعرفوا ان الرسول اولى بك وبي منك، واولى بك من ابوك، وان عظمه الرسول حرمته اعظم من حرمه ابوك عليك، وان نسوان امهات المؤمنين. واخيرا اصرعوا النعمه الكبرى اللي انعمها ربنا على المسلمين يوم ما جت الجيوش، جيوش المتجمعه من الاستعمار والصهيونيه، زي بالضبط ما جت لنا برضه امريكا ومعها الكلبه بتاعتها اللي هي اسرائيل الرقيه بتاع امريكا. برضه في سنه 6 من الهجره جت برضه الجيوش، او 5 من الهجره، الجيوش الاستعماريه من الكبره والصهيونيه اليهود، يعوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال الشيط. ده غزوة الاحزاب اللي هي الخندق، هتسمعوا تفاصيل فيها مباركه طيبه، وزي رب العزه بعد الريح نسفتهم وقدرت صدورهم، وبعد الجنود من عند الملائكه ارعبوهم ومشوا من غير المسلمين ما يضربوا بسيف ولا بنبله ولا بعصايا، وراحوا في داهيه. وهتسمعوا كلام عن المعوقين اللي بيبطئوا الجيش وبيكسلوه، وهتسمعوا عن الادعاء إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر معشي عليه للنظر، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. وبعد كده وقت السلم يقول لك والله العظيم أنا كل 100 من إسرائيل أنت، وشوف ياما أنا ليه، وسنة 9 في صدر الخطر يموت في جلده ويخش ياما هتسمعوا النهارده وصعب. وأخيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عظمة، اسمعوها بقى. وبعدين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، خدنا ده خطبه الجمعه هنا فصلنا الآية، وقلنا ربنا قال من المؤمنين رجال، ما قالش ذكور، لان الذكوره موجوده في كل حاجه، النبات فيه ذكور والجماد فيه ذكور، فيه جزمه وفيه شبشب وفيه حمار وفيه حماره، فيه من كل شيء خلقنا زوجين. فالذكوره مش شرف الا اذا كان معاها ايمان ومعاها صوابه ومعاها عزيمه اخلاق. من المؤمنين رجال رجوله ثلاث ذكور، ايه وصفهم؟ صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات بطلا، ومنهم من ينتظر اداء دوره وبدله تبديلا. وبعدين ربنا قال هاتوا الكلاب دول المجرمين اللي جابوا المستعمرين وسلطوه، هاتوا اسرائيل هاتوهم. وكان بنو قريظه وهم اللي حرضوا المشركين، وانزل الذين ظهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتاسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها أعداءهم أموالهم كلهم، ما عادش يهودي أبدا في الحجاز، ورثنا أرضهم راحوا في كلهم. وأخيرا إما زعلوا النبي نسوانه وطالبوه بالنفقة أو الكسوة أو اللبس، ربنا قال اسمع أنت مش جاي عشان تشتغل أرض نسوان ولا محكمة شرعية، أنت اللي يعيش معاك على الصبر والصبر على شرف العيش يعيش لأنك قدوة، أما اللي عايش عشان النعيم والطرف يبقى يروح تأثين داهية. فخيرهم واحد ربنا بعت له الآية قال له يا أيها النبي قل لأزواجك اللي بيطردوك وبيتعبوك دول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أنا أطلقكم وأديكم المتعة وحقوقكم وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولأجل أن البيوت بتاع الحكام يجب أن تكون بيوت نموذجية. فربنا أهلهم ما ظنوش إن كنتم نسوان عاديات. الواحد يمكن لو غلط بغلطة عذابها هيبقى الضعف. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اسمعنا هذه القدوة وسمعة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يمتعكم بالتوفيق. احنا سمعنا ملخص اللي هنسمعه الآن، تفسير اللي هنسمعه للشيخ شعبان، وسمعنا اللي احنا برضه سمعنا منه، سمعنا شرحه، وسمعنا تفسير الربع التاسع من المائدة مع أول الأنعام، وعرفنا أحكام ليلة القدر الليلة، وبشرناكم بوجود المنبر الجديد. إن شاء الله بكرة في الجمعة هنسمع كلام كتير عن فتح مكة. وفقكم الله وأرزقكم الله وبارك الله فيكم. الإجابة على الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة الوتر الليلة. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح. أعوذ بالله من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من النار واهدنا لما اختلف فيه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر التي جعلتها بفضلك خيرا من ألف شهر فاجعلها يا مولانا من نصيبنا واكتب لنا فيها مغفرة منك ورحمة منك ورضوانا وبركة منك وسلاما وأمنا منك وأمانا يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى يا أرحم الراحمين. نسألك باسمك الأعظم ونورك الأكرم ووجهك الأفخم الذي ملأ نوره أركان العرش والسماوات والأرض وما بينهما ونعوذ بوجهك الكريم الذي لا شيء أعظم منه أن تبعد عنا وتهوس الشياطين. ويا من حرست الفيل ومنعت أصحاب الفيل عن الكعبة والبيت الحرام امنع الظالمين عن هذا المكان. خيب اللهم سعيهم وأبصر اللهم كيدهم ونكس اللهم أعلامهم ورد سهامهم إلى صدورهم وخلصنا من كيدهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا واستماعنا وذكرنا وعلمنا وتعلمنا واجعل ذلك كله خالصا لوجهك الكريم واجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم ثبت بالقرآن يقيننا واشف به مرضانا وارحم به أمواتنا وانصر به ديننا واهزم به أعداءنا واحسم به ختامنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك وقنعنا بما رزقتنا ولا تفتنا بما زويت عنا. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وشرف وبارك وارحم وارضى على مولانا وسيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجزه عنا خير ما اجزيت به نبيا عن أمته أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في صحبته وادخلنا الجنة في جواره واسقنا من حظه ويده شربة لا نضمر بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض علينا معهم أجمعين واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأقاربنا وأصحابنا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة على الإيمان رجالا ونساء صغارا وكبارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم اللهم نزلهم ووسع اللهم مداخلهم وارحمهم في الغابرين وارفع درجاتهم في المهديين وزد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم ولين التراب تحت جنبهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونسألك علما ينفع وقلبا يخشع ونفسا تشبع ودعاء يسمع. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. ونعوذ بك من نفس لا تشبع أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ومن شر هؤلاء الأربع. اللهم انفعنا بأنفسنا وانفعنا بعيالنا ونسائنا وأمهاتنا وآبائنا وأهلينا وارض عن الجميع. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج الكرب عن أمة حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم.